طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر الأجر رحمه الله، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب أخلاق العلماء للأجري. يقول: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. وقلنا: العالم الذي له تلك الصفات وتلك المنزلة الرفيعة التي مر ذكرها في الآيات والحديث لابد أن يكون موصوفا بصفات. يقول: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لابد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه العلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق. قال: وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد عد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد عد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، وعالم بما يدفع البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. إذن هذه أمور لابد أن يكون العالم موصوفا بها ليكون عالما ممدوحا، وليكون إماما هدى، وليدخل في كل ما جاء في فضل العالم في الآيات والأحاديث. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه الأمور. قال: ذكر صفته لطلب العلم. طبعا يبدأ العالم بطلب العلم. قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته. هذه الآن صفة في النية وفي القصد، بمعنى إذا أراد أن يطلب العلم لابد أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته. قال: والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. بمعنى أنه لابد أن يعلم بأنه قد فرض الله عز وجل عليه عبادته، ولا يمكن يعبد الله عز وجل بمقتضى أهواء النفوس أو الشهوات أو ما تخترعه العقول، وإنما لابد أن يعبد الله عز وجل بما شرع. وإذا علمنا بأن العبادة لا تكون إلا بما شرع، فمعرفة ما شرعه الله تحتاج إلى علم. كيف أعرف أن الله قد شرع هذا الأمر، ومع أنه قد جعله شريعة أمر به؟ لا بد هذا أن يكون الإنسان عالما. من هنا قال الشيخ: والعبادة لا تكون إلا بعلم، والعلم فريضة عليه. لماذا؟ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى لا يكون جاهلا. ولذلك طلب العلم أن ينوي التعبد لله عز وجل طاعته في طلب العلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة. فطلب العلم لأجل أن يكون عابدا لله عز وجل على بصيرة، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن يعرفوا أو أن يعبدوا الله عز وجل إلا بعلم، فيطلب العلم ليعرف كيف يعبد الله عز وجل فيستقيم عليه. من هنا قال بعض العلماء كلمة أحمد: قيل: من نية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عالما بما يفعل، عالم ما يفعل. فهذا هو مراده، لا يريد بذلك كسبا دنيويا، ولا جاها عند الناس، ولا منافسة لأقران حتى يتفوق عليهم وحتى يمتاز عنهم، بل يطلب العلم طاعة الله عز وجل، لأن الله قد فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم. فلا يمكن أن يحقق العبادة التي خلق لها إلا بأن يتعلم ليكون عابدا لله عز وجل على بصيرة. ومن هنا فإنه لا يرى لنفسه الفضل، بل إذا رأى بأن الله عز وجل قد وفقه لطلب العلم، فالفضل لمن؟ لله، الفضل لله عز وجل، وهو آمر فاعل لما أمر الله عز وجل. فالذي يصلي هل يمن على ربه بالصلاة؟ والذي يزكي والذي يحج؟ وإنما يفعل ذلك طاعة لله واستجابة لأمره، فيرى أن الله عز وجل من نعمته عليه أن وفقه لطلب العلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة. إذا نطلب العلم حتى نعبد الله على بصيرة ونرى لله عز وجل المنة والفضل في التيسير في هذا الطريق. وهذا أعظم ما يزاحم فيه العالم، إذ يزاحم في النية، لأن الشيطان إذا ظفر بإفساد النية خلص نشطه بعد ذلك في طلب العلم، فتجده يجتهد في طلب العلم ويبحث كذا. لماذا؟ لأنه ضمن بأن أعماله كلها حابطة وفاسدة. من هنا كان أول من يسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه ولم يقصد وجه الله عز وجل، بل علم ليقال عالم، فهذا أول من يسعر بهم النار، على الضد من أولئك العلماء الذين هم سادة الناس وجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدون بمن سبقهم ويقتدي بهم من بعدهم. فهذه النية أعظم ما ينبغي أن يعالجه الإنسان، أن يجدد نيته دوما، وأن ينظر هل هو طالب العلم ابتغاء وجه الله يقصد هذا المعنى وينوي أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرى لا يرى نفسه منه. فإن وفق لذلك وعرف ذلك فيحتاج إلى مقام آخر، وهو أن يجدد النية دوما، لأن طلب العلم سيرفع الإنسان، وهو من أعظم ما يتوج به الإنسان حتى يصير قدوة يقتدى به وإماما يهتدى به. وذاك أعظم ما يقع فيه الحسد والتنافس هو في العلم. لماذا؟ لأنه من أشرف ما يميز الإنسان عن سائر الناس. العالم يطلبه كل واحد، حتى الإمام، حتى الملك، ولو عظم ملكه فهو يحتاج إلى من يعلمه ويحتاج إلى العالم. أنت لا تحتاج الملك، أنت قد تعبد الله عز وجل على بصيرة في البر وحدك وتتعلم وتفقه، لكن الناس كلهم يحتاجون إليك، من الملك إلى أصغر الناس، لأنه لا يمكن أن يعرفوا دين الله عز وجل وأن يعبدوا الله إلا بسؤال العالم والرجوع إليه. فهو من أعظم ما يميز الإنسان عن غيره ويجعله إماما يهتدي به الناس. فإذا صحت فسدت نيته ضاع علمه. من هنا كان كثير من السلف لو قرأ إنسان الآثار في خوفهم على أنفسهم من أن يطلبوا العلم غير وجه الله عجل كثيرة، حتى كان بعضهم يخاف على ذلك ويقول سفيان الثوري: ما عالجت نفسي أعظم من معالجتها للنية، وإنها تتفلت علي. سفيان الثوري العابد العالم الإمام القدوة، ويقول الشعبي: ما أنا على شيء مقيم عليه أخاف من أن يدخلني النار من هذا العلم. يعني أعظم ما أخاف أن يدخلني الله النار إيش؟ من العلم. وكان شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث يقول لطلبة العلم: إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هكذا يقول للطلبة. قصده ماذا؟ أنك إذا دخلت في العلم سيأخذ وقتك كله وتبذل عمرك ومالك وجهدك كله، إن لم تكن لك نية فأعلم أنك قد ضعت ضياعا لا أعظم منه. ثم قال رحمه الله: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. الآن بدأ بالنية، ثم يحتاج إلى أن يذهب إلى من؟ إلى العلماء ليتعلم. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون القرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر الذي تقتضي الشكر. إذن هو يتقلب، فطالب العلم يحتاج إلى أن يخلو بنفسه أحيانا للذكر، لقراءة القرآن، لتذكر نعمة الله عز وجل عليه، لأن استحضار النعم من أعظم ما يقوي الإيمان ويعلق القلب بالله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل لموسى: وذكرهم بأيام الله، نعمه، ذكرهم بنعمه وأياديه العظيمة عليكم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، نعمة الله عليكم، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالشاهد أنه يكون على هذه الصفة، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، يحتاج إلى أن يدفع عنه أعداءه، ونستعيذ بالله عز وجل من شر سمعه بأن لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره كذلك لا يرى إلا ما يرضي الله، ولسانه أن لا يقول إلا ما يرضي الله، ونفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان. قال: فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، أي هو لا يحتاج مصاحبة الناس في طلب العلم، لكن لو احتاج لذلك لا يصاحب إلا من يعود نفعه عليه، إما أن يتعلم منه علما أو خلقا أو ينشطه في عبادة. قال: قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة، إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه. يعني من تصحب منه أعلم منك لتتعلم، أو من هو مثلك فاحتاج أن تذاكره وتدارسه بالعلم كالأقران، أو من هو أقل منك فأنت تقصد بذلك أن تعلمه حتى تكون داعيا إلى الله عز وجل ممارسا لعلمك، لأن مما يثبت العلم هو الدعوة والعمل به والدعوة إليه. قال: لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه أو لكثرة صحبته، يقول بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. لا يمل إذا كان أصحاب نافعين، إذا كان مصاحب لقومهم هو منتفع بهم، إما أن يكون معلما لهم فلا يمل من تعليم الناس، وإما أن يكون أقران له فلا يمل من مذاكرتهم إياه أو مذاكرته لهم في العلم وباحثته معهم، وإن كان أعلم منه فلا يمل من طلب العلم والاستزادة منه. قال: بل يحب ذلك لما يعود عليهم بركته، قد شغل نفسه بهذه الخصال. إذن إما أن تكون معلما أو متعلما أو مذاكرا، هذه الأحوال: معلما لمن هو أقل منك، متعلما ممن هو أعلم منك، مذاكرا لمن هو في درجتك. قال: خائف على نفسي أن يشتغل بغير الحق، قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. لا بد أن يخاف، إذن لا بد لشيء يدعوه ويجذبه، ولا بد لأمر يتحصن به من أعدائه، ومن أعظم أعدائه الشيطان الذي أقسم بعزة الله عز وجل يغوين بني آدم، والشيطان وظيفته الإغواء. لا تتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فالشيطان له خطوات، له خطوات يجر الإنسان شيئا فشيئا حتى يوقعه فيما حرم الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون حذرا منه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: يكثر استعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا، من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع إما أن يكون عدم نفع لذات العلم كالعلوم غير النافعة كعلوم البدع والضلالات وغير ذلك من العلوم المضرة التي تخالف الحق، وإما أن يكون علما نافعا في نفسه لكنه لم ينتفع به لعدم عمله به، فيكون علم بالنسبة له حجة عليه كالقرآن، يكون إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فلا بد أن يكون العلم صحيحا وأن يكون عاملا بهذا العلم، لا يستكثر من حجة الله عز وجل عليه لأنه لا يعمل بها. قال: همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنة وآثار الفقه. إذن عندما يقرأ القرآن همه ليس فقط القراءة وتحصيل الأجر، وإنما يريد ذلك أن يتفقه وأن يعلم ما الذي أمر الله عز وجل وما الذي نهى عنه تبارك وتعالى، فمراد بذلك أن يعمل وأن يعلم حكم الله. قال: في حفظ السنة وآثار الفقه، لا يحفظها ليكون حافظا ليتميز عن أقران، وإنما ليتفقه. إذ لو كان همه الحفظ فقط لكان نسخة من العلم، مثل الذي يحفظ البخاري ولا يفقه منه شيئا، هو نسخة البخاري، هذه نسخة مكتوبة موجودة في رف المكتبة، وهذه نسخة ناطقة فقط، ما الفائدة؟ الفائدة هو الفقه والفهم. قال: لئلا يضيع ما أمر به ولأن يتأدب بالعلم، فيحفظ السنة ليتفقه ويقرأ القرآن ليعلم أمر الله عز وجل. قال: طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه، لا يكون كثير الكلام بل لا يتكلم إلا فيما فيه نفع، فهو طويل الصمت، قال: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يكون قائلا بالخير أو أن يكون صامتا. وهكذا كان العلماء كانوا كثيري الصمت، وقد كتب العلماء في الصمت كابن أبي الدنيا في كتاب اسمه كتاب الصمت، ذكر فيه الآثار الواردة في ذلك. قال إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة، فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاق، أي متى ما تعلم لا يكون فرحا فخورا متباهيا بهذا العلم، أنا حصلت علم، أنا تفقهت، أنا حفظت، لا، يخاف أن يكون ذلك حجة عليه. لماذا؟ يخشى أن يكون تعلم لغير وجه الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يخشى أن يتعلم فلا يوفق العمل، فيكون مستكثرا من حجج الله عز وجل عليه، وعلى هذا فهو مشفق، مشفق أن تكون نيته لغير الله، ومشفق أن لا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه على العالم من العلم من العمل به والدعوة إليه والجهاد والصبر فيه وغير ذلك، فهو يخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يفعلون الطاعات ويخافون ألا تتقبل منهم، إما أن ترد لسوء مقاصدهم أو لأنه لم ينتفعوا بها. قال فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا، ومن هنا كانت الخشية قرينة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان أعظم له خشية، بخلاف الذي لم يكن مقصود وجه الله عز وجل، كلما ازداد علما كلما ضعفت الخشية وعظم فيه البطر والفخر والخيلاء والعجب. قال إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول لما حزنت. رجل فاته من العلم، فاته درس، فاته لقاء أحد المشايخ أحد العلماء، فاته فوائد، فاته كذا، حزن. طيب انظر، قد يكون حزنك لغير الله، قد يكون حزنك لأن غيرك قد سبقك وصاروا أعلم منك أو تفقهوا، وقد يقول الله، قال الشيخ فيقول نفسي لما حزنت. احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع. يعني إياك أن تحزن لأجل فقط أنه قد نال هذا العلم قد ناله غيرك، فتكون حاسدا لهم مريدا البغي، فتحزن لأنه قد سبقك غيرك، ليس لأنه سبقك لفضيلة قد فاتتك فتحزن لفقدك لتلك الفضيلة، لا، وإنما تحزن لأن غيرك قد فاقك فصرت أدون منه، وكنت تسعى لأن تكون أعلم الناس وأفقه الناس حتى يشار إليك بالبنان. قال فكان أولى بك، يخاطب نفسه، أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، لابد أن تحزن على شيء من الخير قد فاتك، كما لو فاتك كأيش صلاة الضحى تحزن، فات اليوم خطافني صلاة الضحى، فاتتك فضيلة، فاتتك صدقة، فاتك شيء، فاتك بر مات قريب لك وأنت إيش فاتك أن تصله، فتحزن لفوات تلك الطاعة لا لأمر دنيوي. قال فكان أولى بك أن تحزن على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعمل به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه. يعني ثبت عليك به الحجة فلم تعمل به، بلغك العلم فلم تعمل، هذا الذي ينبغي، بمعنى أن يحزن الإنسان على أن يفوت عمله بهذا العلم، لأنه تفريط في حق الله تبارك وتعالى، فيحزن على تفريطه في حق الله عز وجل، لا يحزن على أمر هو متعلق بالدنيا. قال فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أو كذا، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفع بما قد سمعنا، أنه إنما يحزن لأنه قد فاته خير كان يستطيع أن يتداركه وأن يعمل به وأن يتعلمه وأن يتفقهه، أما أن يحزن فقط لفوات حظ دنيوي وغير ذلك مما يحصل من المنافسات التي غرضها العلو في الأرض والرفعة في الدنيا، فلا شك أن هذا والعياذ بالله سيكون على الإنسان لا له. قال الشيخ صفة مجالسة للعلماء، فإن أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله عز وجل به. إذا لابد في المجالسة أن تكون مجالسة بأدب، أن لا يكون مقل الأدب، أن يجلس بأدب وأن يخاطب بأدب وأن يجل من يأخذ عنه العلم وأن يتواضع في نفسه، لا يأتي ليبين للشيخ بأنه فاهم يقاطع الكلام أو يناظره أو يذكر فائدة هكذا حتى يرى الشيخ مكانته ومنزلته في العلم وأنه ما شاء الله هذا طالب مجيد، لا، بل يخفض صوته ولا يتكلم إلا إذا سئل. وإذا سألهم سألهم بخضوع، لا يسألهم والله شيخ يا شيخ ما تقول بكذا، كأنه يريد أن يوقع الشيخ. بعض الناس يسأل الشيوخ حتى يوقعهم ويختبرهم اختبار، فكان يأتي مسألة وقد بحثها ف يعني يريد أن يوقع الشيخ وأنه عنده علم عنده كذا. لا شك أن هذا يدل على الكبر وعلى العجب وعلى إرادة في الدنيا. قال ويكون أكثر سؤالي عن علم ما تعبده الله به. اسأل عما ينفعك، أما تتعلم عما لا ينفعك إيش الفائدة؟ جاء رجل الشعبي يوما أظن سأله عن امرأة إبليس عن زواج إبليس، فقال ذاك عرس لم نشهده. فبعض الناس يسأل عما لا ينفع، يأتي بأمور ويفرض فرضيات، طيب لو حصل كذا إيش؟ كان ابن عباس يكره أن يسأل الإنسان عما لم يقع، يأتي الرجل فيسأله كذا وكذا، قال وقعه؟ قال لا، قال إن وقع إيش أجبناك وفقنا لذلك. فالشاهد أنه إنما يسأل عما ينفعه، أما أن يسأل عما لا ينفعه فهذا من ضياع الوقت. قال ويخبرهم أنه فقير لا علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا. لا يظهر أنه عنده علم، لا المعلومات اللي قلتها الشيخ أنا ترى أعرفها وأنا فاهمها، لا، يتواضع لمن علمه واستفاد منه. قال ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليه، والله زعل ما قام يحضر، ليش؟ والله الشيخ نهرني. شنو أنت عنده شيء؟ حتى دعوه لي أنهرك، وإذا نهرك نهرك تأديبا لك حتى لو أخطأ الشيخ في حقك، أنت محتاج إليه. وكان بعض العلماء قد عرف عنه شدة، مع ذلك كان العلماء لازموه. الشعبي الأعمش معروف بشدته على طلبة العلم، كان شديدا، حتى أنه ذكر أنه ربط كلبا عند الباب خارج البيت ليطرد طلبة العلم، إذا جاءوا ينبح عليهم الكلب. فجاءوا مرة وإذا الكلب غير موجود، فدخلوا عليه فوجدوه يبكي، قال ما يبكيك؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مات الكلب. وجاء رجل مرة بخطاب من الوالي في كتاب عشان يحدث الحديث، وهو جالس عنده يطعم شاة وكذا، فقال ما عنده؟ قال أنا جئتك من الوالي وكذا، ما الذي معك؟ قال كتاب لتحدثني. قال أعطني إياه، أعطاه فأطعمه البهيمة، قال اذهب يلا. وكان معروف لذلك كان يقول لطلبة العلم، لا، إن منعكم شدتي وسوء خلقي من أخذ العلم عني فقد فاتكم علم كثير. وهذا معروف، كانوا صبروا عليه ولازموه واستفادوا منه علما جما. وقصص في هذا كثيرة، بل ربما ضرب بعضه. قصة الإمام أحمد رحمه الله مع يحيى بن معين وأحمد صمر الرمادي لما ذهبوا في الرجوع من العراق ومروا على أبي الفضل بن نعيم الفضل من دكين ومن شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، فأرادوا أن يختبروه. فقال الشيخ، قال يحيى بن معين سنمر في طريقنا في أبي نعيم نريد أن نمتحنه. والعلماء المحدثون تعرفون كانوا يمتحنونه، يأتون بأسانيد حدثك فرق، يعرضون عليه بعض أحاديثه ثم يدخلون بعض الأحاديث التي ليس من حديثه لينظر هل هو يميز ولا ما يميز. فقال الإمام أحمد رحمه الله يحيى بن معين إن رجل ثبت شيء، يعني الشيخ أبو معين ثبت، قال لا ما سنختبره. فضربوا الباب فخرج عليهم أبو نعيم فقالوا إن نريد أن نعرض عليك بعض حديثك. قال نعم. فحدث يحيى بن معين، طبعا هو متحدث، حدثك فلان عن فلان عن فلان عن كذا كذا. قال نعم، حدثك فلان فلان عن فلان كذا. ثم بكل ما خمس حديث أدخل حديث أشياء من حديث، حدثك فلان، فقال لا. ثم قال حدثك فلان، فأخذ يسأل حديث من حديث، ثم أدخل عليه حديث ليس من حديثه. ففاطن أبو نعيم وعرف أن هذه مكيدة لينظروا حفظه وليختبروه. فنظر الإمام أحمد رحمه الله كان يعني مين، فقال أما أنت فأجل من أن تفعل ذلك. ونظر إلى أحمد مصر الرمادي فقال فأما أنت فأنت أقل من نفعل ذلك، ولا أراه إلا فعلتك يا معين. قال فأخرج رجله فرفسه معين على صدري حتى وقع على ظهري ثم أغلق الباب. فقال الإمام أحمد ليحيى بن معين ألم أخبرك أن الرجل ثبت؟ قال والله لا، رفسته أحب إلي من سفرتي. الرفس راح ذهبوا من بغداد إلى اليمن للقاء عند رزاق، يقول رفسته هذه أحب إليه من سفرته. ما زعل وراح قال والله الشيخ رفسني، فلا خلاص واستفاد وعرف أن الشيخ ثبت واستفاد من هذا. فالشاهد أنه كما قال الشيخ إن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه، قد يغضبوا عليك ليؤدبوك لفعل فعلته، لخطأ، لقصد تقصير قصرت فيه. قال فرجع عنه واعتذر إليه، ينظر لماذا غضبت عليه حتى أصلح، حتى لا يقع منك الغضب. قال لا يضجرهم، لا يضجرهم في السؤال، أحيانا قد يغضب عليك كثرة السؤال، يسأل ويكثر ويلح ويكرر نفس السؤال. بعض الناس قد تجيبه أنتم يعيد السؤال بصيغة ثانية، خلاص انتهى الموضوع جدا، فربما غضب عليه الشيخ ونهره، فلا يضجرهم في الأسئلة. وإذا رأى أن الشيخ متضايق من السؤال، أو أنه غير مستعد، أو أنه ما يعني عجل، فلا يعني يلح، بل ينظر يختار أفضل أوقات. الشاهد متى ما غضب يخبر، يسألهم، يستخبر عن غضبه حتى يرجع عنه. قال رفيق في جميع أموره لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث في طلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم، لا يوجد العلماء لا يماري السفهاء. وجاء في الحديث من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو ليصف وجوه الناس عليه لم يرح رائحة الجنة. فالشاهد أنه لا يعني لا تنصب نفسك شيخ مناظرة إلا كان مسألة مسألة بحث، وهذا البحث تكون في المجالس، في المجالس يكون فيها بحث، فقد تناقش الشيخ، طيب الشيخ لو قيل كذا، إذا أورد كذا، طيب ما الجواب عن كذا، هذا لا بأس به. لكن هناك دروس إلقاء وهناك دروس مباحثة ومناقشة. أما دروس الإلقاء فأنت تتلقى، قد تسأل بعد الدرس إذا كان الشيخ يتيح تقول الشيخ طيب ما هو القول على كذا، بس لا تكثر. وأما دروس المباحثة والمناقشة لك أن تناقشه، وإن كان الشيخ طويل البال في المناقشة ويحب ذلك. أما إن علمت أنه يضجر من ذلك ولا يحب الإكثار، فلعلك تورد عليه سؤال وسؤالين ثم تقف، وغيرك قد يورد عليه السؤال اللي تريده. لكن الشاهد أنك إنما تقصد بذلك الاستزادة والتفهم وإجابة الإشكالات التي عندك، لا تريد بذلك أن تظهر بأنك أنت ما شاء الله وعندك، طيب الشيخ في حديث كذا في حديث كذا، حتى تريه أنك أنت عارف الحديث وعارف الأثر كذا وعارف كذا وأنت عندك المام. فلا شك أن هذا بعد الله من أعظم ما يحرم الإنسان العلم. قال يحسن التأتي العلماء مع توقير لهم حتى يتعلم ما يزداد به عن الله عز وجل فهما في دينه. يحسن التأتي العلماء يعني يجالسهم ويحسن الاتيان إليهم مع توقير لهم، وكلما وقر العلماء من هو أعلم منه وخضع له، الملائكة تضع أجنحتها لطلعهم خضعانا لما يصنع وإكراما لذلك لأنه متعلم، فكيف بالمعلم؟ فلا بد أن يكون طالب العلم أن يكون يعني موقرا له. قال الشيخ رحمه الله صفته إذا عرف العلم، الآن صحح النية والقصد وعرف المقصد من العلم، ثم ذلك عرف كيف يأخذ العلم عن علماء وكيف يجالسهم ويتعلم منهم. الآن إذا عرف العلم صار رجل مبرزا فيه معروفا به. قال فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم وصار له شأن، قال واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. يلزم نفسه التواضع، بمعنى أنه كلما زاد علمه كلما زاد تواضعا لحاجة الناس إلى العلم ولحاجته هو إلى تعليمهم وإلى العمل، لأن من جملة العمل مأمور به بالعلم هو أن يعلم. قال سنبلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، الإنسان بحاجة أن يعلم، والأنبياء تعلموا. وما قصة موسى عليه السلام مع الخضر إلا لهذا، موسى كليم الله ورسول الله ومن أولي العزم الرسل، يترك قومه ليذهب ليزداد علما. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالشاهد أن العالم يلزم نفسه التواضع. قال واحتاج الناس، طيب، فقال فأما تواضع لمن هو مثله في العلم فإن محبة، بمعنى لا يترفع على الناس بالعلم، إذا متى ما تعلم لا يترفع على الناس ويرى نفسه بمنزلة ويبدأ ينهر الناس ويتعزز عنهم وتعفف، لا شك أن تدل على سوء النية والعياذ بالله، بل يبدو يكون متواضعا. هو الآن ينصب نفسه لحاجة الناس، هو في خدمته في تعليمه، لأنه متعبد بهذا أولا، هو متعبد لله عز وجل لأنه مأمور بالتبليغ. قال فأما تواضع لمن هو مثله في العلم فإن محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربه إذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. يتواضع لمن هو مثله في العلم، لا يظهر أنه أعلم من غيره أو أفقه وأنه كذا، وإنما يتواضع ويظهر دائما أنه أقل علما، وأنه ليس يعني ما عندهم العلم إلا الشيء القليل، وأنه محتاج إلى إخوانه وأقرانه أن يتفقه منهم وأن يتعلم منهم وأن يستزيد منهم. هذا إذا علموا أنه متواضع لهم فلا شك أنهم يحبونه، الناس ما تحب من استكبر عليها وترفع عنها. وإذا غاب عنهم هذا المتواضع والذي قد يكون أعلم منهم تحن قلوبهم إليه، أما إذا رأوا من نفسه ترفعا على أقرانه فلا شك أن هذا مما يكسب المذمة في قلوبهم عليه. قال: وأما تواضع العلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. أما تواضع العلماء فهذا واجب كما مر معنا، لابد أن يتواضع لمن هو أعلم منه، فيتواضع لمن هو أعلم منه ليتعلم منه ولينزله منزلته، ويتواضع لمن هو أقل منه ليعلمه ولينفعه، ويكون متواضع مع من هو مثله أيضا. قال: وأما تواضع لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله عز وجل وعند أولي الألباب. هذا شرف العلم أن يكون تواضعا، وذلك قال جل وعلا لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امتن الله عز وجل أن جعل قلبه رقيقا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان الرجل يأتيه ويجذبه ببردته حتى تؤثر الحاشية ويقول: أعطني من مال الله، فيبتسم عليه الصلاة والسلام فيأمر له، مع أن الصحابة غضبوا وهموا به. ويأتي الرجل من البادية فيبول في المسجد فيهم به الصحابة فيقول: ذروه لا تزرموه. ثم ينادي فيعلمه، وآخر يتكلم في الصلاة يعطس فيقول: رحمك الله، فينظر إليه الصحابة قال: ما لكم تنظرون إلي واثكل أمياه، كما قال رضي الله عنه. فأخذ يضربون على أفخاذهم، فلما فرغ من ذلك علمه دعاه النبسان وقال أنها صلى الله يسفى شيء من كلام الناس، وإنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فالصحابة غضبوا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب عليه إنه كان جاهل فعلمه. فهذا الذي فهكذا ينبغي أن يكون، هذا هو شرف العلم. لكن العالم يزداد شرفا عند الناس إذا كان أكثر تواضعا. ما الذي يميز العلماء؟ هو هذا. واليوم ترى هذا، ترى ظاهرا العالم المتواضع في التعليم القلوب تحبه حبا عظيما جدا. ما أريد أن نذكر أسماء، لكن مثلا لو قارنت الشيخ بن باز رحمه الله لمن أدركه بغيره من العلماء، يعني الذي عرف المشايخ فرق السمع عن الأرض، يعني أنا أقول لك يعني لا يقارن بغيره إطلاقا، مع تعظيم العلماء كلهم. أما شيخ باز فكان شيء آخر، كان كوكب آخر في تواضعه وبذله للناس وحسن سماعه وأجوبته. والشيخ معروف في هذا، منتصب لنفع الناس، وذلك عظمه الناس كلهم، حتى خصومه، حتى أعداؤه، حتى أهل البدع يجلونه وهم يعرفون أنه سلفي على العقيدة، وأنه لا يداهن ولا لا يداهن في العقيدة إطلاق. مع ذلك كان من أرفق الناس، من أحسن الناس، حتى أحبه الناس، فامتاز. وهكذا تجد علم، كلما رأيت العالم أكثر تواضع من غيره رأيت القلوب تحن إليه، سواء قلوب العامة قلوب طلبة العلم. وكلما كان شديدا غليظا منفرا كلما نفرت عنه. طبعا لا يعني أنه إذا كان على ذلك يترك، لا يترك، قلنا لابد أن تصبر. إن كانت أخلاق الشيخ قاسية ولا يتخلق بما ينبغي أن يتخلق به من التواضع وكان شديدا، لا يعني ذلك أنك تتركه، بل أنت مأمور في طلب العلم أن تتواضع وأن تصبر. نعم هو قد ترك بعض ما أوجب الله عز وجل عليه أو بعض الأخلاق ينبغي، لكن أنت لا تترك ذلك، أنت محتاج إلى علمه. يقول: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله عز وجل بعلمه، يريد بذلك وجه الله تبارك. فهو إذا تعلم يريد وجه الله، وإذا تواضع لمن هو مثله يريد وجه الله، وإن تواضع لمن هو أقل منه ويعلمه فهو يريد وجه الله تبارك وتعالى. فمقصده في كل أحواله أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى. قال: فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، لا يريد ذلك أن يطلب به أمرا دنيويا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يطلب ذلك وجه الله، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علو يريد الرفعة أو يريد أن يتقرب إلى الملوك. قال ولا يحمله إليهم. شوف لا يحمله إليهم، ما يذهب إلى مجالس ملوك. والله إيش حق رايح؟ قال والله بعلمهم. أقول اجلس في بيتك، اجلس اجلس، سيأتون إليك. لا يعني ذلك عدم أمره معروف، لكن لا شك أن دخول الملوك فتنة، والشيطان يفتح له اذهب إليهم علمهم، ثم يغشاهم في مجالسهم ويرى ما عندهم من الدنيا، وقد يعرض عليه شيء من الدنيا فيفتن. فيفتن. من هنا قالوا من إذلال العلم أن تحمله إلى من لا يريده. لو طلبوا أن وسألوك واستدعوك لأجل أن تفتيهم أو أن يسألوك عن مسألة، أما أن تذهب هكذا فلا شك أن هذا إنما يفعله من كان معروفا عند الناس، ذا مكانة ذا منزلة، قامل معروف ناعي المنكر، يعني يعلم نفسه أو يغلب على ظنه أنه يصبر على ما يرى من فتنة الدنيا، لأن طرق باب الملوك فتنة. وذلك كانوا ما يتواضعون. إمام مالك رحمه الله وغيره ما كان طلبه خلفاء بن العباس أن يعلمهم، ما ذهب. أبو جعفر المنصور طلب أن يأتي ليعلم أولاده ما قبل، قال اجعل لهم حلقة خاصة، قال لا، يحضرون مع الناس أبناء الخليفة، تحضر مع الناس حالك حال الناس. هذا كلهم باب إعزاز العلم. قال ولا يحمله إليهم بل يصون علمه عن غشيان أهل الدنيا. قال صائن العلم إلا عن أهله، يصون العلم بمعنى لا يعطي العلم إلا من لا يريد، يعطي العلم من لا يريده، بل يصون العلم فلا إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ما يأخذ مقابل ذلك أمرا دنيويا، إما أن يأخذ مالا أو أن ينال منصبا أو ما شابه ذلك، بل يطلب ذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال ولا يستقضي به الحوائج. يستقضي به الحوائج معنى إيش؟ يستخدم العلم ليقضي به حوائجه، ويذهب إلى فلان يتوسط له، والله الشيخ معروف الشيخ معروف، فيقضي حوائجه بجاهه عند الناس لما له من العلم والمكانة، فهو يستخدم هذه المكانة للوصول لأغراضه الدنيوية لقضاء حوائجه الدنيوية. قال ولا يقرب أبناء الدنيا ويبعد الفقراء. يقرب الملوك وأبناء الملوك والتجار والأثرياء، هؤلاء يقربهم ويغشى ما يعني قد لا يغشاهم، لكن يقربهم ويجعل لهم حظوة ويعطيهم أكثر وقته، ويبعد الفقراء، هذا فقير ما منه فائدة، وذاك غني يعني قد انتفع به. قال بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا. قال جل وعلا النبي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ويتجافى عن أبناء الدنيا، لا بد أن يبتعد عن أهل الدنيا، أهل السياسة، أهل المال، أهل التجارة، أهل الملك، يعز هذا العلم ولا يغشى مثل هذه المجالس، ولا يكون مخالطا لهم مجالسا لهم، يمر في الدواوين يفتر من دوانية فلان الفلان وغبقة فلان غبقة فلان من عزيمة فلان الفلان، فكانوا يعرض العلم وكانوا يستخدمه، بل يتعزز ولا، وكل ذلك من باب إعزاز العلم حتى يعرف الناس مكانة العلم. قال يتواضع الفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم، وقال عسى اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وتوفني مع المساكين. قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن مداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدنية. إذا كان له مجلس ينتابه الناس، إما مجلس تعليم ومجلس فق أو مجلس فتحه ينتابه الناس ليأتيه بصاحب الحاجة ويأتيه صاحب المسألة ويأتيه صاحب كذا، فلا بد أن يعرف كيف يداري الناس، هذا قد يأتيه سريع الغضب، هذا قد يأتيه حار، هذا بارد، هذا شريف، هذا وضيع، فلا بد أن يداريهم وأن يرفق بالجميع وأن يعاملهم بالحسنى إذا كان هم أتوا وغشوا في مجلسه. قال فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. قد بعض الناس يكون بطيء الفهم وهو قصده أن ينفعه، فيكون صبورا يعلمه، يكرر المسألة عليه، يكرر كذا هكذا حتى يفهم، حتى يفهم. وهذا ممتاز به الشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان صبورا جدا على الناس، ويأتي الرجل بدوي فالشيخ يفهمه ويسهل له العبارة ويعيد له المسألة. قال صبر على جفاء من جاهل عليه حتى يرده بحلم. قد يأتيك الرجل لا يحسن السؤال، وقد يقل أدبه بالسؤال، وقد يفعل بحسب طبيعته وسجيته وبداوته أحيانا، فهو يقابل ذلك إيش؟ بالحلم، يصبر. قال يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. وكان العلماء يهتمون بأخذ الأدب. يقول أحمد رحمه الله كنا نحضر حلقة عبد الرحمن المهدي لنتعلم منه الأدب، تعلم منه الأدب. قال الذهبي كان يحضر حلقة الإمام أحمد 5500 يكتبون الحديث و 4500 يتأدبون، يعني يحضرون 4500 جالس المجلس هكذا، مو همهم الحديث، هم من ينظر ليسمت الإمام أحمد وإلى هديه ليتعلم منه الأدب. قال يؤدب جلساء بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، دخلوا في السياسة قطع الكلام عليهم، لأن هذا المجلس مجلس علم، هم الناس انتابوا أتوا غشاء الناس لأجل علمه. قال لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، أما إذا كان الأمر يعنيهم فلا بأس، أما شيء ما لا يعنيهم والدخول في أشياء أخرى هم غير متعلقة بهم، فيقول من حسن سلام المرء ترك ما لا يعنيه. ويمر بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من علم، إن تكلم بالعلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على وجه التبكيت له، يعني ما يهين جذام الناس ويحرجه بل يعامله بالحسنى. قال ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، يعني يختار العبارات الحسنة، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، يعني كأنه يعذب غيره، يقول طالب العلم ينبغي أن يكون كذا، أهل العلم ينبغي أن يكون كذا، لا أن ينهره. قال فيكون الفاعل لخلق لا يحسن، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه مراد بهذا، يعني يعرف رجل فعل شيء، يعني يقول كلام عام، أهل العلم ينبغي أن يتصل بكذا، ينبغي أن يتجافع عن كذا، فذاك يقول إيش؟ يفهم أنه هو المقصود، كما كان مثلا يقول ما بال أقوام، يريد أشخاص معينين لكنه يجعل الكلام عاما. قال فيكون الفاعل للخلق لا يحسن، يعني الفاعل للخلق الذي من أجل الشيخ تكلم عما ينبغي وما لا ينبغي، قد علم أنه مراد بهذا، أن تنبيه الشيخ لأجل يقصده هو. قال فيبادر برفقه به، إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، سأل عن شيء لا يعنيه، وأنا شيخ طيب أهل ليبيا شو يسوون إذا طيب الآن عندهم وقع، وش عليك أنت من أهل ليبيا، أنت لا عندك من أهل ليبيا وش لك بالقضية؟ وأذكر احنا سألنا قبل بعض المشايخ هكذا، سألناه مرة عن وضع كذا، طيب ما الذي يفعله أهل العراق في الانتخابات يدخلون؟ قالوا أنت عراقي؟ لا. طيب يسألوك العراق؟ لا. وش لك وش لك وش هكذا أسأل. هكذا كان يقول يؤدبنا العلماء. وأذكر حضر واحد فسأله عن قال أنت ليبي ولا كان، قال اتصل بك من دخل، وش لك وش عليك وش هكذا أسأل، وش عليك شو يسوون، ما لك علاقة، هم يسألون عندهم عندهم سؤال يسألون، فإحنا نابع الناس يسأل ما كذي هكذا بس لقافة يسميها. قال سأل منه سأل عما لا يعني رده عنه، قال هذا لا ينفعك، اشتغل ما ينفعك. وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم، إذا عرف أنهم فقراء إلى العلم ما سألوا عنه لكن هو يعلم أنهم يحتاجون إليه هو يبدأ به لا ينتظر أن يسألوه، وأعلمهم شدة فقرهم إليه وأنكم تحتاجون إلى كذا، كما لو كانوا مثلا يعني عندهم علم وطلب العلم لكن هم كانوا لم يكن متأدبين، ما عندهم أدب العلم، ما عندهم خلق العلم، لا يعملون بعلمهم، فينبههم لأن هذا من أهم ما ينبغي أن ينبه عليه دون أن يسألوه عن ذلك، يعني قبل أن يسألوه. قال لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح، قال فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن ولا يزجره فيضع من قدره، قال ولكن يبسطه في المسألة، يقول بسطه سره يبسطني ما بسطه، معنى يبسطه يسره يشرح المسألة، أي يبسط المسألة معنى يشرحها له حتى إيش؟ حتى ينبسط به، قال يجبره فيها. قال قد علم بغيبه عما يعنيه، يعني علم، قد بعض الناس يسأل السؤال هو لا يحسن السؤال، فالشيخ يدري أن المقصود يقصد كذا وكذا، فالشيخ ينبهه كذا تقصد كذا وكذا فيجيبه، فهو يعلم مراد لكن الناس قد ما يحسن التعبير عما يسأل. قال قد علي بغيبي عما يعني، ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، يدل على ما الذي ينبغي، قد يسأل شيء من العلم لكنه قد ترك ما هو أهم منه فينبهه على ما هو أهم. قال يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء. رجل يسأل فعلا يحتاج سيطبق يحتاج العلم يقبل عليه أكثر من الآخر. قد يكون يأتي الآخر يريد الجدال المراء يعني يسائل لكن ليس قصده أن يتعلم وأنما يجادل ويناقش وذاك جاء ليتعلم ويعمل. قال يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة وموعظة الحسنة يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. قال وأما ما يستعمل مع من يسأله يعني العلم والفتية فإن من صفته إذا سأله سأل هذا العام جاء يسألك سؤال فتية مو عالم طالب علم يتعلم. قال فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع. إن كان عنده علم المسألة أجاب لكن جوابهم ريم على ماذا؟ على الدلائل يعني عنده علم الكتاب والسنة والإجماع. فإذا وردت عليه مسألة وقد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها كانت المسألة مصوص عليها ذكر نص من الكتاب والسنة أو الإجماع وإن كانت المسألة مختلف فيها قد اختلف فيها العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به عن قول الصحابة قول الفقهاء بعدهم قال به. إن كان مسألة مجتهد فيها اختلاف ليس محل اتفاق وهو قد اجتهد رأيه أخبره بما أداه إليه اجتهاده بشرط أن لا يأتي بقول جديد محدث لم يقل به أحد. أما أن يخترع قولا ما قال به من سبق كما لو اختلفوا على قولين هل هو واجب في أمر أو هو إيش مستحب فيقول لا هو مباح خرج عن الوجوب والاستحباب العلماء مختلفون بين الوجوب وبين الاستحباب وأنت تقول إيش مباح أو اختلف علماء هل هو مباح أم مستحب فيقول هو واجب من سبق بالوجوب والله اجتهادي لا ينبغي لا يخرج عما سبق في المسائل لأن المسائل لأنه إذا اختلف العلماء في المسائل على قولين دل على أن القول الثالث محدث وأن الإجماع منعقد على أن هذا القول الثالث خارج إذ هم أجمعوا اختلفوا على قولين فقط مع ذلك أنهم مجمعون أن القول ينحصر إيش في هذا القول فأي قول ثالث فهو خارق للإجماع. قال وإن كان موافق لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قوله لم يقل به بمعنى أنه لا يخرج بأقوال فتية عما قاله الصحابة والعلماء والأئمة بل يختار من أقوالهم ما وافق الصواب. فإن كان اجتهاده سيخرج به عن قول الصحابة عن قول أئمة المسلمين فهنا يتهم قال واتهم رأيه قال لا هذا الخطأ مني أنا لا يمكن أن أكون أعلم منهم والأفقه منهم فهم أقرب إلى عهد النبوة وأفقه وأعلم فلا يمكن يخرج الحق عنهم حتى أهتدي أنا إليه فيتهم رأيه. قال وجب عليه أن يسائل من هو أعلم منه مسألة قد أداه اجتهاده إلى قول جديد لا يراجع من هو أعلم منه حتى يعرف ما الذي وقع فيه من الخطأ حتى أداه اجتهاده للخروج عن أقوال العلماء. قال أو مثله حتى ينكشف له الحق قد يسأل من هو أعلم منه أو من مثله يناقشه قد يكون عنده من العلم ما ليس عنده ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق لا بد من رجوع الله جل وعلا الالتجاء لأن يوفق الإنسان فيها للصواب إذ الموفق من وفق من وفقه الله. قال وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم بل قال نصف العلم إيش لا أعلم. وجاء رجل إلى إمام مالك رحمه الله من الأندلس ما بين الأندلس سيرا في سير الإبل إلى المدينة قرابة 6 أشهر قطع المسافة معه 40 مسألة مسائل الأندلس أجاب الإمام حضر الإمام مالك عمر في 6 أو 4 وقال في 34 مسألة لا أدري. فقال يا أبا عبد الله كيف ماذا أقول لأهل الأندلس جايك من المسافة أقول ماذا أقول قال قل لهم قال الإمام مالك لا أدري سهل بسهولة قل لهم لا أدري ما قال والله تعبان هذا أنا سأفتي لا خلاص. قال سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب وما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى عنها ورد السؤال إلى ما هو أولى به إلى به على ما أرفق ما يكون. وهكذا كان بعض العلماء إذا سأل حسن السائل يسأل طيب شيخ ما قولك كذا طيب ما القول في المسألة الفلانية وهو يريد أن يدري أنه يريد يعني يأخذ الجواب حتى يشغب على غيره فمن الحكمة لا يجيب لأنه إذا أجابه حدثت فتنة. بعض الناس يسأل شيخ ما قولك من يقول كذا وكذا يا شيخ ما قولك من يفعل كذا طيب شيخ ما قول وهو يدري أن هذا إيش يقصدون إما شخص لا يعلمه ولا يعلمه ويريدون فتنة لا يجيبه لأنه سيتسبب بذلك فتنة. قال وإن أفتى مسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. قال عمر لا يمنع عنك قضاء قضاء قضاته اليوم أن ترجع عنه إيش غدا، لا تقول أنا قضيت خلاص، لا لا ارجع عنه غدا عادي. عمر رضي الله عنه رجع عن بعض المسائل، هو عمر قال: وإن قال قولا فرده عليه غيره من هو أعلم من به منه أو مثله أو دونه فعلم القول كذلك رجع عن قوله. قد يعلم هو من نفسه أنه أخطأ بعدما يبحث، أو قد يأتي علم فاته، وقد يعلم من غيره، إمن يكون من علمه خطأه أعلم منه أو هو مثله ومن هو دونه. لا يقول الله هذا دوني مثلي، لا أنا صرت الغلطان وصار هو، لا بل يرجع. قال رجع عن قولي وحمده على ذلك وجزاه خير، قال جزاك الله خير حتى كان أقل منه نبهتني على هذا، وهذا من الأدب، ويدل على حسن النية والقصد في طلب العلم. قال: إن سئل عن مسألة اشتبه القول فيها القول عليه فيها قال سلوا غيري. كان يأتي الرجل أبي عبيد قاسم السلام في مسألة الطلاق يقول سلوا الإمام أحمد، نحن فقيه من فقه لكن المسألة يخاف أن يفسد طلاق، سلوا الإمام أحمد. ويأتي الرجل العالم يأتي معين يسأل عن نازل النوازل فيقول سلوا الإمام أحمد، يردون إلى كابر. فغسلوا غيري، إما أنه إيش المسألة خطرها عظيم أو أن يكون المسألة اشتبهت عليه. قال: ولم يتكلف ما لا يتقرر عنه، لا محتاج أنت تجيب الناس عما يعني لم تجتهد فيه. قال: يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغى إلى أهلها، لا يصغى إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، ولا يماريهم، أصل الكتاب والسنة. أما أهل البدع فلا يجعلهم من رواد مجالسه، ولا يصغي لهم سمعه، بل إن جاءوا أمرهم ونهاهم وحذرهم ولم يتركهم يتكلموا، بل أصله في فتوى الكتاب والسنة. قال: ما كان عليه الصحابة من بعده من التابعين، هذا أصل الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة ومن بعده من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لا يخرج عن قويلهم، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يمارس السفهاء، همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام الفقه، لئلا يضيع مال الله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. قال: مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها ممن ليس بأهلها. الحكمة قد يأتيك الرجل ما يريد الحكمة، لا يريد العلم، لأنت لا تجيبه ولو سألك، لأنه لا يريد لك انتفاع. قال: مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. قال: فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة، إذ كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد الله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.